كم من لفظة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تقول ربنا ولك الحمد؟ في أربعة ألفاظ. ما هي؟ اللهم ربنا لك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد. ربنا لك الحمد. ربنا لك الحمد. ربنا ولك الحمد. هذه أربعة ألفاظ.